الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنا أخذنا في الدرس الماضي شرح عمدة الأحكام حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. وذكرنا الفوائد التي استفاد من الحديث والمسائل المتعلقه بهذا الباب. الحديث الذي بعده ذكره الامام صاحب عمدة الأحكام حديث عقبة بن عامر وهو داخل في باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. النهي عن الخلوة بالأجنبية هذا هو الباب. النهي والمقصود بالنهي المنع والحظر ويدخل في ذلك التحريم. والخلوة من الخلا والخلا والفضاء الفلات. وخلى الرجل بالمرأة إذا كانا في مكان بحيث ليس معهما غيرهما ليس معهما غيرهما ولو كان يفصل بينهما بينهم جدارا ونحو ذلك. فتواجد الرجل في غرفة مع امرأة مغلق عليهما الباب ولو في شقة مع وجود غيرهما يعد خلوة. ووجود الرجل في مكان في الشارع خارج أو في البطحاء أو في أرض فلات من غير وجود غيرهما معهما يعد خلوة. فالخلوة هي الفضاء والفلات وأن ينفرد أحدهما بالآخر بحيث لا يطلع عليهما الناس سواء فصل بينهما شيء أو لا. فتواجدهما في غابة أو حديقة أو على شاطئ بحر أو على طرف طريق أو في شقة لوحدهما أو في غرفة مع وجود غيرهما وهما في الغرفة لوحدهما كل هذا يعد خلوة. الأجنبية مأخوذة من الجنب والجنب يعني طرف الشيء سميت بالأجنبية لأنه يجانبها يكون هو في جانب والآخر وهي في جانب. فكأن الأجنبية أي التي تكون أنت عنها بمنأى وفي جانب بعيد عنها. وحقيقة الأجنبية كل ما يتصور وكل ما هي كل من يجوز لك نكاحها كل ما يجوز لك نكاحها ولم توجد موانع تمنع من ذلك. أو الأجنبية كل من لست لها بمحرم. الأجنبية كل من لست لها بمحرم بمحرم وكل من ليست محرمة عليك كل من ليست محرمة عليك في الزواج وكل من لست لها بمحرم هذه الأجنبية. الأجنبية التي تحل لك زواجا إذا لم يوجد المانع أو التي لا يحرم عليك الزواج بها عند خلو المانع أو التي ليست لست لها بمحرم. والمحرم للمرأة هو كل من حرم عليه الزواج بهذه المرأة على الأبد، على الأبد. كل من حرم عليه الزواج بالمرأة تأبيداً لغير سبب مباح فيخرج، فكل من لا يجوز لك أن تتزوج بها على الأبد هذا تعد أنت لها محرم، وهي ليست لك بأجنبية. الأم وأصولها، البنت وفروعها، الأخت والعمة وأصولها، والخالة وأصولها، وبنت الأخ وأصولها، وبنت الأخت وأصولها، الأم وفروعها، فروع بنت الأخ بنت الأخت، الأم من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ومن المصاهرة زوجة الإبن وزوجة الأبي وبنت الزوجة وأم الزوجة وأم الزوجة لكن التي دخل بها، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني تحرم بنت الزوجة إذا دخل بأمها، وتحرم أم الزوجة إذا تزوج ببنتها دخل أو لم يدخل، وأمهات نسائكم. نعم، هاته تحرم على التأبيد. ويخرج من ذلك التي تحرم على التأبيد لسبب مباح، وهي الملاعنة، الملاعنة الذي لا تلاعنت مع زوجها، الذي وقع عياذا بالله تعالى أن رماها زوجها بالزنا ثم أنكرت وهو أصر، فإنه يحلف 4 مرات بالله إنه لصادق، والخامسة أن لعنة الله عليه كان الكاذبين، وهي تحلف 4 أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حلف هو 4 والخامسة، وهي 4 والخامسة، فرق بينهما لعانا، وتحرم عليه بعد ذلك على الأبد، تحرم للأبد، لكن ليس محرما له، وهي أجنبية عنه، وهي أجنبية عنه. وكذلك أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أيضا يحرم نكاحهن كما قال جل وعلا: وما كان لكم أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. فلكن ليس بمحرم له، بمحرم لها، وهي أجنبية عنه وتتستر، وكنا رضوان الله عليهم يتسترن أمام الصحابة كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذه حقيقة الأجنبية عن الشخص. فذكر هنا حديثا يتعلق بهذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: هو نفس التعريف اللي ذكرناه، أن يتزوجها وأن المحرم للمرأة هو الذي التي تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد المحرم للمرأة هو الذي يحرم عليه أن يتزوج المرأة تأبيداً، تأبيداً، يحرم عليه أن يتزوجها تأبيداً لغير سبب مباح. إيش كتبت لسبب المباح؟ الملاعن، السبب مباح، حرم عليها لسبب المباح هو الملاعن، لكن ليس محرما. نعم، لغير سبب المباح أحسن. هو المحرم كل من، محرم المرأة من حرمت عليه المرأة أن يتزوجها، ليس لسبب أن يتزوجها، حرم عليه أن يتزوجها، كالأم والبنت والأخت وهلم جرى. تفضل. نعم تفضل. كالبنت والأم والأخت إلى آخر، حرم عليه أن يتزوجها. ما هو السبب؟ النكاح، السبب النسب، المصاهرة، الرضاع. طيب، التي تحرم عليه للزواج لسبب الملاعنة، هل يعد محرما لها؟ لا يعد، فالظاهر لسبب المباح، لغير سبب المباح. أما إذا كان حرمت عليه لسبب المباح اللي هو الملاعنة فهذا لا يكون محرما. لعلي أراجع إن شاء الله التعريف، ذكرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيك. هل يلحق عم الأب وخالته وخاله وعم الأم وخال وعمة الأم وخالها في المحرمية بالنسبة لك؟ قلت نعم، والأصول. فعمك عم لأبنائك وبناتك، عم أبيك عمك، عم المرأة عم لأبنائها وبناتها، عم أبيها عم لها، خال أبيها خال لها. نعم. ذكر إذن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. هذا رواه البخاري ومسلم. ولمسلم يعني في طريق آخر عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. نعم. الصحابي عقبة بن عامر، عقبة بن عامر سبقت ترجمته معنا قريبا في الحديث السادس من هذا الباب، حديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فترجمناه هناك نعيده لأنه مر معنا مرة واحدة. فعقبة بن عامر أبو حامد أبو حماد، كنيته أبو حماد على الأشهر رضي الله عنه وأرضاه، وكان واليا لمعاوية على مصر سنة 44 هجرة، وأيضا خرج في غزوة البحر سنة 44 من الهجرة، وقيل أنه حضر صفين مع معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. كانت له أوصاف كثيرة، فكان من الرماة، وكان عالما بالكتاب والفرائض، كان فصيحا شاعرا مفوها، وكانت له هجرة، وكان ذا سابقة في الإسلام، وكان حسن الصوت بالقرآن، وكان يخضب بالسواد، يخضب بالسواد فيقول: نخضب أعلاه ويأبى أصله، نخضب أعلاه ويأبى أصله، يعني كلما خضبت عاد اللون الشيب في الشعر، فيقول: نسود الأعلاه ويأبى وتأبى أصوله، رضي الله عنه وأرضاه. وقيل مات بمصر سنة 58 من الهجرة، وغلطوا من قال أنه قتل بالنهروان سنة 38 من الهجرة، وإنما مات بمصر سنة 58، وقيل توفي بالشام في آخر خلافة معاوية وقيل مات بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث عند أصحاب الكتب الستة. وقد خرج له خرج له في أصول السنة 55 حديثا، خرجت له من الأحاديث 55. اتفق البخاري ومسلم على 7 منها، وتفرد البخاري بحديث واحد، وتفرد مسلم بسبعة أحاديث أو بتسعة أحاديث. مجموع ما له في كتب السنة 55 حديث. البخاري تفرد البخاري مسلم روايا له 7، وتفرد البخاري بحديث، وتفرد مسلم بتسعة أحاديث. قلنا أن من الكتب التي تهتم بهذا بذكر عدد أحاديث كتاب الإمام الحزم من روي له من الصحابة، كتاب ابن حزم. ومنه أيضا خلاصة تذهيب التهذيب للخزرجي الأنصاري، خلاصة تذهيب التهذيب للخزرجي الأنصاري، هذا اختصر كتاب تذهيب التهذيب في علم الرجال. وتذهيب التهذيب للإمام الذهبي اختصر به تهذيب الكمال للإمام محمد عبد الواحد بن عبد الغني المقتزي صاحب عمدة الأحكام، للمزي استغفر الله، تهذيب الكمال لأبي الحجاج الحجاج بن يوسف المزي، أبي الحجاج يوسف المزي رحمه الله، تهذيب الكمال. والكمال لأبي محمد عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي صاحب ماذا؟ صاحب عمدة الأحكام. فإذا الخزرجي اختصر ودبج وجمل مختصره بإضافة هذا الأمر، وهو ذكر أحاديث الصحابة عدد ما روي له وما تفرد بالبخاري ومسلم أو اجتمع عليه. كذلك الذهبي أحيانا يشير لذلك، الذهبي في سير أعلام النبلاء، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول، إياكم، إيا هنا اسم فعل أمر بمعنى احذروا، واحذروا هذا معناه، مثل ما تقول إياك والأسد، احذر الأسد. فهنا مفعولين لفعلين مقدرين، فإياكم احذروا، احذروا أنتم، احذروا أنتم، إياكم والدخول، واحذروا الدخول، فالمفعولان منصوبان بفعلين مقدرين. إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار، لم يذكر اسمه رجل من الأنصار، هذا مبهم في المتن، لم يقف العلماء على تسميته، ومن العلماء كثير من ألف في المبهمات، مبهمات السند والمتن، ككتب للخطيب البغدادي وأيضا لابن مشكوان وأيضا للإمام النووي كتاب في هذا، وابن حجر من أشد العلماء تتبعا لذلك في شروحه، كمثل حديث كتابه فتح الباري، قال لم أقف فيه على تسمية. كذلك قال ابن الملقن في كتاب الإعلام شرح عمدة الأحكام أو بفوائد عمدة الأحكام، قال لم أقف على تسمية الرجل، هو رجل من الأنصار، أي من كان يسكن المدينة، هؤلاء من الأنصار. قال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو يهمز، يقال الحماء، أحماء، ويقصر يقال حما كعصا، والأشهر فيه لغة الأسماء الستة: حمو، جاء حموك، ورأيت حماك، ومررت بحميك. والحمو هو قريب زوج المرأة، قريب زوج المرأة. قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء هم أقارب زوج المرأة، والأختان الأختان هم أقارب زوجة الرجل، والأصهار يطلق على النوعين، يطلق على النوعين. فقريب الزوج بالنسبة للمرأة يقال حمو، لا نزال نقول إلى الآن حماها يقال هذا. وأما بالنسبة لأقارب زوجة الرجل فيسمون الأختان ختنه، أما الأصهار فيطلق على هذا وعلى هذا. الحمو والموت سيأتي ذكر معنى هذا. قال ولمسلم، هذا طريق آخر عن أبي الطاهر، أبو الطاهر هو شيخ لمسلم، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح شيخ لمسلم الأموي، فقيه من أهل الصلاح والأبو من أهل الأثبات، وفاته سنة 50 و200 هجرة، وله 80 سنة. خرج له مسلم أبو داود النسائي وابن ماجه، وأكثر عنه مسلم يسميه أحيانا بطوله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن الصرح بن أبي الصرح الأموي، وأحيانا لكثرة ذكره يذكره بكنيته، فتجد في صحيح مسلم حدثنا أبو الصرح أبو الطاهر، حدثنا أبو الطاهر. وعن ابن وهب، ابن وهب أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المصري، إمام فقيه عالم وعلم، جمع بين الفقه والحديث والعبادة رحمه الله. وكان الإمام مالك يكتب له، الإمام مالك كان يكتب له فيصدر الكتاب إلى مفتي مصر، أو يكتب له إلى فقيه مصر. قالوا لم يكتب بذلك لأحد إلا للإمام ابن وهب رحمة الله عليه، له كتاب في الموطأ، ألف كتابا سماه الموطأ أيضا. نعم، ولد سنة 25 و100، توفي سنة 97 و100، يعني ولد في السنة التي توفي فيها الزهري. الزهري توفي سنة 25 و100، وابن وهب ولد سنة 25 و100، رحمة الله على الجميع. نعم، قال سمعت الليث، الليث هو ابن سعد، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاه الأصبهاني المصري، فقيه مصر أيضا، إمام حافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها ومفتيها ورئيسها، وقد تأسف الشافعي على فراقه، وكان الشافعي يقول هو أفقه من مالك وأعلم بالحديث من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به، وفي لفظ قال أصحابه ضيعوه، وفي لفظ قال كانت الحظوة لمالك، كانت الحظوة لمالك. علماء الإسلام كثر، لكن يعني يقع أن يشتهر بعض دون بعض، ولذلك أسباب كثيرة، فقد يكون الذي اشتهر في مكان، مكان ورود ومكان توارد الناس عليه لوجود العلم فيه أو شيء آخر، أو لملازمته لعالم أشهر، ولا يشتهر الآخر لوجوده في مكان بعيد لا يتوارد عليه الناس، وليس مكانا مشتهرا بالعلم، وإن كان هذا العالم يكون قد يكون أقوى من الآخر. ولهذا أمثلة كثيرة، فالشافعي كان يقول هو أفقه من مالك، أعلم بالحديث من مالك، كان يتأسف على فراقه، قال كانت الحظوة لمالك رحمة الله على الجميع. نعم، ومما اختص به الليث بن سعد إضافة على فقه، وكان بينه وبين مالك مراسلات، يراسله مالك ويجيب الليث بن سعد، ويراسل الليث بن سعد مالكا ويجيبه مالك رحمة الله على الجميع، مع حفظ التقدير والاحترام بينهما، وإن كان يختلفان في مسائل، ولربما في بعض الرسائل بينهما فيها استعمال شدة نوعا ما، لكن مع كل الاحترام والتقدير وحفظ الود ومعرفة قدر العالم للعالم، ومعرفة قدر كل، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. أما التدني إلى مستوى سافل والترامي بالشتائم والسباب، هذا ليس من أخلاق العلماء ومن أخلاق الفضلاء، وإنما قد يستحق ذلك من كان في مستوى أو في منزلة أو وقع موقعة يستحق فيها الذم، ها يستحق فيها الذم، قد يقال له ذلك، قد يقال له، ولكن الأصل في التراسل بين أهل العلم، تبادل الآراء أو رد شيء بآخر، أن يحفظ، تحفظ الكرامة واحترام التقدير. مما اختص به الليث بن سعد كان كثير المال، آلاف المؤلفة من الأول، لكن لا يزكي لأنه لا تدور عليه، لا يدور عليه الحول. قالوا كان كثير المال ولم يكن يزكي، لما؟ لأن الحول لا يدور على ماله، على ماله كان كثير النفقة، ويصل أهل العلم خاصة كان يصل مالي كل عام بآلاف، وكذا غيره من أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم، هذا الليث بن سعد من أئمة الإسلام. نعم، حديثه عند أصحاب الكتب كابن وهب أخرجه الستة. نعم، الليث بن سعد من الرواة أربعة، الليث بن سعد المصري هذا، الليث بن سعد آخر مصري حدث عنه عبد الرزاق الإدريسي، والليث بن سعد آخر يروي عنه ابن وهب، أو هو روى، الليث بن سعد روى عن ابن وهب، والليث بن سعد آخر وهو ثقفي روى عن بكر ابن سهل رحمة الله على الجميع. يقول الحمو هنا فسر الليث الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من عم ابن العم ونحوه. قيل الليث بن سعد فسر بهذا لأنه كان شائع عند الناس أن الحم هو أبو الزوج، أبو الزوج محرم لأنه تحرم عليه زوجة ابنه، فهو محرم لها ويدخل عليها، ففسر الليث بن سعد الحم بهذا لتصحيح ما قد يرد في الأذهان من منع أبي الزوج من الدخول على زوجة ابنه، فأشار إلى هذا. نعم، طيب، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول، ها إياكم الدخول، إياكم للتحذير والوقاية، يعني قوا أنفسكم، هذا المفعول، أنفسكم، حذروا أنفسكم، ها والدخول أي اتقوا الدخول كذلك على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرى أفرأيت الحم، يعني هذا العموم ماذا ترى في الحم؟ فالحديث يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء كلهم جميعا، الأجنبيات صورة أخص، الأجنبيات مقصود الأجنبيات كما سيأتي في فوائد الحديث. والتحذير من الدخول عليهن يقتضي ماذا؟ الخلوة بهن. إياكم الدخول على النساء، هنا جاء النهي والتحذير من الدخول عليهن، فبطريق الإيماء أو بطريق الإشارة يلزم من ذلك الإشارة أنه لا يجوز الخلوة بهن، كذلك لا تجوز الخلوة بهن، فإن الرجل إذا خلى بالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، والنفوس ضعيفة والدوافع إلى المعاصي قوية فتقع المحرمات عياذا بالله تعالى. فكان من محاسن هذه الشريعة أن نهت عن الخلوة بالأجنبيات وأمرت بالابتعاد عنهن، فهذه الشريعة حرمت الشر ووسائل الشر، هذه الشريعة حرمت الشر ووسائل الشر، منعت الأضرار وأيضا وسائل الأضرار، فجعلت بينت الممنوعات وأمرت بما يبعدك عن الممنوعات وحرمت ما يوقعك في الممنوعات، هذا كله مما جاءت به الشريعة، وهذا مما نستفيده في حياتنا اليومية وفي تنظيم أمورنا، وفي تنظيم أمورنا مثل ما هو مخترع في هذا الزمان، السيارات فيها منافع لكن فيها أضرار، وهذه الأضرار من أسباب تلافيها أن نتخذ قانوناً نظاماً نسير عليه في تنظيم حركة المرور، ليسمى قانون المرور، نظام المرور. هذا نستفيده من ماذا؟ من أحكام، حتى من الأحكام الشرعية لنا، أحكام الشريعة التي جاءت. لهذا لما يقول العلماء أن هذه الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، فهذا من مقاصده ومن معانيه ومن مراميه. ولما نقول الآية ما فرطنا بالكتاب من شيء، من كان مقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، وأيضا أن الله عز وجل أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عموما، فقد نأخذ من هذا العموم مثل هذه المعاني. فمن الأحكام الشرعية بيان الحلال، بيان الحرام، بيان المأذون والمباح والجائز، وبيان الممنوع. الممنوع بين وجعلت وبينت وحددت أسباب تعين على الابتعاد عنه، وأسباب توقع فيه حرمت ومنعت. ومثلها الزنا حرام، والنظر إلى الأجنبيات حرام، والملامسة والمداعبة هي أجنبية حرام. فكل سبب يبعدك عن الوقوع في هذا الحرام مأمور به شرعا، وكل كغض البصر، وكل سبب يوقعك في هذا الحرام ممنوع شرعا كالنظر إلى الأجنبيات. كذلك هنا الخلوة تؤدي إلى الحرام فهي ممنوعة، الدخول النساء يؤدي الأجنبيات يؤدي الحرام، فهي كذلك ماذا؟ فهي كذلك ممنوعة، فهي كذلك ممنوعة. نعم. قال الرجل يا رسول الله أخبرنا عن الحمو، هو قريب الزوج، يعني يستفسر هل كل الدخول يعم كل الناس؟ طيب والحمو، لأنه يعني تبادر إلى الدهن الحمو الذي هو أخو الزوج وعمه وخاله ونحو ذلك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قال، فقال الحمو الموت. ما المقصود بالحمو الموت؟ ذكروا في أقوال الحمو الموت. ابن دقيق العيد قال المعنى بحسب معنى الحمو، فقال إذا قلنا الحمو هو أبو الزوج، أبو الزوج، أبو الزوج يجوز أن يدخل على زوجة ابنه، فالمراد أبو الحمو الموت أي إباحة دخوله على زوجة ابنه، كما أنه لا بد من الموت. إذا قلنا الحمو هو أبو الزوج، أبو الزوج يجوز أن يدخل على زوجة ابنه، فما معنى الحمو الموت؟ أي لا بد هذا والد الزوج ولا بد أن يدخل على زوجة ابنه بحكم الغالب والواقع، هذا أمر ولا بد منه، كما أن الموت لا بد منه. إذا فسرنا الحمو بأنه أبو الزوج، بأن ماذا؟ أبو الزوج. وإذا قلنا أن الحمو هم أقارب الزوج فليسوا بمحارم للزوجة، فما معنى الحمو والموت؟ قال المقصود به التغليظ والدعاء، والدعاء. ففهم من هذا أن الرجل يريد أن يسأل هل الحمو له رخصة في الدخول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تغليظا أنه لا يجوز أن يدخل، أي كان المراد ليكن الموت عوضا من أن يدخل الحمو على زوجة قريبه وليس هو من محارمها. وقيل شبه الحمو بالموت كراهية لهذا الدخول، كما أن الناس يكرهون الموت. وقال بعضهم الحمو الموت يعني ليمت ولا يفعل ذلك، لا يدخل على الأجنبية، وهذا رده النووي، قال المراد الخلوة بقريب الزوج تقع كثيرا. الخلوة بقريب الزوج تقع كثيرا وهي أكثر من خلوة الأجنبي غير القريب للزوج بهذه المرأة، فالشر يتوقع أكثر من غيره والفتنة أكبر منه، لكونه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها دون نكير بخلاف الأجنبي. هذا قال النووي. المقصود أن خلوة قريب الزوج بزوجة قريبه تقع كثيرا والشر فيها أكثر من غيره، لأن هذا القريب يتمكن من الوصول إلى المرأة ولا ينكر ذلك أحد بخلاف الأجنبي، فيأتي أخو الزوج ويدخل على زوجة أخيه ويخرج ويراه الناس داخل وخارج ولا أحد ينكر، لكن إذا شاء رأوا أجنبيا تحدث الناس، مع أن ما يحتمل في حق الأجنبي يحتمل في حق قريب الزوج، ولهذا مثله بالموت. وقيل دخول الحمو على المرأة هذا اللقاء مثل الموت، مثل الموت، هذا المقصود. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، يعني هذا الذي قد يؤمن لكن وساوس الشيطان وشهوات النفس والميل الذي يقع بين الرجل والمرأة موجود في الحمو الذي هو قريب الزوج، ولا يمكن أن يجتنب أو يبتعد عنه، فمع ذلك يأمنه الناس لكن قد يقع، فشبهه بالموت تعظيما لهذا الأمر، فليس له أن يدخل. نعم، هذا هو المقصود. والحديث قد تضمن فوائد: الأولى النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن. الحديث دل على النهي عن الدخول، وذلك يقتضي ويتضمن منع الخلوة، منع الخلوة. وكما يمنع دخول الرجال على النساء، يمنع دخول النساء على الرجال. نعم، والخلوة بهن. هذا النهي يعم جميع من ليس بمحرم، فيخصص منه المحارم: أبوها، أخوها، أبناؤها، أبو زوجها، ابن زوجها، عمها، خالها، زوج ابنها، زوج أمها، وابن زوجها وأبو زوجها، المحارم استثنوا من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي مر معنا باب الرضاع، قالت: يا رسول الله، قالت: جاء أخو أبي قعيس يدخل علي فمنعته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أما علمت أن أخا أبي قعيس أراد أن يدخل علي فمنعته؟ فقال: تربت يمينك، دعيه يدخل، هو عمك من الرضاع. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: هو عمك من الضضاع. فأبو قعيس زوجته أرضعت عائشة، فصارت زوجة أبي قعيس أمها من الضضاع، وأبو قعيس أبوها من الضضاع، فأخو أبي قعيس عمها من الضضاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيه يدخل عليك، إياكم الدخول على النساء، وذكر دعيه يدخل عليك. فإذا هذا الحديث إياكم الدخول على النساء يخصص منه المحارم، فيكون عام في كل من ليس محرما، في كل من ليس محرما. وأما المحارم فيجوز لهن الدخول، لهم الدخول. كذلك إياكم الدخول على النساء لا بد من اعتبار أمر آخر، وهو إياكم الدخول على النساء على وجه الخلوة، أما من غير خلوة فذلك جائز، فذلك جائز. يعني إذا جاء الرجل ودخل البيت وبحضرة زوجها أو أبيها أو أخيها أو بعض محارمها وكان في البيت فهذا جائز، فيراعى الأمر أن النهي على سبيل الخلوة، فإن لم يكن كذلك فلا مانع، فلا مانع. نعم. الحديث أيضا بوب عليه البخاري باب لا يخلون رجل بامرأته إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، والدخول على المغيبة، وذكر حديث عقبة بن عامر والأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن الخلوة بالمرأة. قوله والدخول على المغيبة، هذا اللفظ ذكره في الترجمة لكن لا يوجد في الحديث، وإنما جاء عند مسلم عند الترمذي، جاء عند مسلم بلفظ لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجلون أو اثنان. قال والمغيبة من غاب عنها زوجها، من غاب عنها زوجها، يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها. هذا حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، وجاء عند الترمذي بسند فيه ضعف، أيضا من حديث جابر ولفظه لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا أيضا يتأكد، وهو أن يغيب الرجل على المرأة فلا يجوز لأحد من غير المحارم أن يدخل على المرأة. نعم. الحديث أيضا من فوائده أن النهي يعم جميع الأجانب حتى أقارب الزوج ما داموا ليسوا بمحارم، أما إذا كان قريب الزوج وهو محرم كأن يكون تراضع معه، ها؟ يعني مثلا الرجل تزوج بامرأة وأخ الرجل أرضعته أم المرأة فيكون أخوها، وإن كان أخوه ليس بأخ لها، وهذا مما يلغز به أهل العلم، يقول تزوج أخي بأختي وتزوج أخي بأختي، يعني هو أخوه من الأب والأم، والمرأة هذا الواسطة هذا رضع من أمها فهو صار أخ لها ولإخوتها، لكن الأخ الثاني أجنبي عنها، أجنبي عنها، فهذا يقول تزوج أخي بأختي، وله صور كثيرة مما يلغز به الفقهاء، مما يلغز به الفقهاء، وهذا الألغاز يدخل في علوم كثيرة يلغزون في الحديث وفي الأصول وفي الفقه وفي اللغة والنحو والصرف وغيرها. نعم. فهذا أيضا من فوائد الحديث. كذلك من الفوائد أن التحريم هنا من باب تحريم الوسائل، تحريم، أن هذا من باب تحريم الوسائل، والوسائل في الجملة لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا في الجملة. من الفوائد أيضا الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر، كما ذكرنا قطع الوسائل، الوسائل التي تؤدي الحرام يجب اجتنابها، الوسائل التي تؤدي التي تعين على ترك الحرام لا بد من التحلي بها، الوسائل التي تؤدي إلى فعل الواجب إذا لم تكن هذه الوسائل مصادمة للشر فإنها تفعل، فإنها تفعل. فمن فوائد الحديث ماذا؟ الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر. نعم. من الفوائد كذلك أن هذا الحديث يعم جميع النساء الأجنبيات شابة كانت أو عجوزا. لكن ذكر البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه جعل صنفا من النساء يستثنين من ذلك، وهن القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح ولا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن وأن يستعففن خير لهن. فذكر البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه ذكر الاستثناء العجوز التي لا ترجو نكاحا. قالوا وقد ذهب أنس والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن ودخلوا عليها، ودخل عليها الصديق. قال ومثل ذلك دخول معاوية على رابعة. فقالوا يستثنى من ذلك العجوز التي هي ضمن القواعد من النساء، هذا مما ذكره بعض أهل العلم. ومن العلماء من يمنع الإطلاق ويقولون لكل ساقطة لاقطة، ويلحق بذلك أيضا الدخول على الأمرد حسن الوجه والخلوة به، بل الأمر فيه أشد لما يخشى من الافتتان، لما يخشى من الافتتان. من فوائد الحديث أيضا الاستفسار والسؤال عما يدخل في العموم مما لا يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، يعم الجميع. فاستفسر الرجل الأنصاري عليه الرضوان من الحمو وهو فرد من أفراد العموم. فمن فوائد الحديث الاستفسار والسؤال عما هو داخل في العموم، عما هو داخل في العموم، فإما أن يذكر ويستثنى، وإما أن ماذا؟ أن يبقى على العموم، إما أن يبقى على العموم. نعم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في الجنائز أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم المدينة وأن لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها. قال العباس إلا الإذخر فإنه لقيلهم وبيوتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني لما نهى نهى على العموم. فذكر العباس فرد من أفراد العموم بصيغة الاستثناء إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. نعم، فهذا أيضا من فوائد الحديث. كذلك من الفوائد الحديث الجواب بأمر يلزم فيه التغليظ في النهي والتحذير من ارتكابه. الجواب في أمر فيه التغليظ في النهي والتحذير من ارتكابه. قال الحم والموت جواب فيه، يعني تعظيم وتغليظ لهذا الشأن، لهذا الشأن. هذه جملة من فوائد الحديث. ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه كان يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين وألا يسكن المتأهل بين العزاب. وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كان له من المشاركة في بعد أن استقرت دولة الإسلام، فأتم ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم وأتم، ومن بعده أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ركز دعائم وأركان دولة الإسلام وأتم شرع الرحمن وبين غاية البيان، يعني كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم الشرائع وبينها وأوضحها ودعا الناس إليها وركزها في القلوب. فلما أتم مهمته ووظيفته ورسالته جاءه النعي إذا جاء نصر الله والفتح. علم النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله، فمات عليه الصلاة والسلام وكان الخليفة من بعده أبو بكر. ووقعت ردة من بعض الأعراب فقام لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمع كتاب الله عز وجل، فركز وأتم تثبيت دعائم دولة الإسلام وأوصلها إلى عمر الخطاب. وطالت خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميع أزيد من 11 سنة. فركز ما كان من قبل وطالت حياته، فبدأ في ماذا؟ في زيادة لتنظيم أمور الناس. فكم من أولية له أو أوليات كثيرة، اتخذ السجن، اتخذ الديوان تكتب فيه أسماء الجنود ويجعل له عطاءات وإيتاوات، جعل نظام الشرطة الشرط ونظام الحسبة، اتخذ سك الدينار، اتخذ البريد، سود الأمصار، فتح الفتوحات الكثيرة، له أوليات كثيرة، ومنها هذا ومن ذلك هذا، فله أوليات كثيرة. فمن هذا من نظام الإمران، من هذا داخل في النظام الاجتماعي، نظام الاجتماعي، وقلت في شريعة في شرعنا يوجد إشارات لكثير من الأمور التي يعيشها الناس، لأن هذا الدين كامل، خاتمة الرسائل وخاتم الدين، هي خاتمة الأديان. دين النبي صلى الله عليه وسلم، الإجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الإسلام الخاتم. كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، الإسلام الذي ختم الله عز وجل به من سبق هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. لهذا ما شئت من العلوم في دنيا الناس استفد في ذلك مما في نصوص الكتاب والسنة، تتلمس منه أشياء. ومن ذلك هذا، فحديث إياكم الدخول على النساء والنهي عن الخلوة بالمرأة، هذا جاء فيه مما يتعلق به لا يسكن متأهل بين العزاب، لا يسكن العزاب مع المتأهلين. هذا النظام قائم في الحجاز السعودية مثلا، إذا جئت تنزل لتؤجر سكن، إذا كانت العمارة فيها المتأهلين وجئت عازبا أو أعزب لا يؤجر لك، إذا كانت العمارة فيها عزاب وجئت بأهلك لا يؤجر، فالعزاب يؤجرون مع العزاب والمتأهلون مع المتأهلين بأهلهم وهذا مما يؤخذ من هذا الحديث وغيره. يؤخذ من أين؟ من هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما اتخذت العمارات في دنيا الناس ودخلت على المسلمين، تدرون أن العلماء بين مجيز ومحرم، أن العمارة مدعاة للخلوة ولا لا؟ فيه العمارة فيها شقق وفيها باب مدخل العمارة ويغلق، قد يكون مدعاة للخلوة. فقالوا هل تجوز مثل ذلك أو لا؟ فرأوا أن الذي يغلب هو أن لا يخلو الحال بين طالع ونازل، فلا تقع الخلوة الصحيحة التامة، وقوعها نادر والحكم للغالب، فأفتوا بجوازها ترجيحا للمصلحة ولهذا النظر، كما كان يمثل لنا بهذا شيخنا أحمد بن الوهاب الشنقيطي حفظه الله تعالى وعافاه في بعض مسائل الأصول وفي باب المصلحة والمفسدة، يمثل لنا بهذا. نعم، لعلي أكتفي بهذا والله أعلم. بعض الأسئلة هذه نجيب عنها. يقول: هل زوجة أب الزوجة من الأجنبيات؟ زوجة أب الزوجة، الرجل تزوج امرأته فلها أب ولها أم، أم المرأة ماذا؟ تحرم عليك على الأبد، فأنت محرم لها. لكن زوجة الأب والتي هي ليست أم المرأة، هذه لا علاقة لك بها، أجنبية عنك، هذه أجنبية عنك. من تساهل النساء اليوم صاروا لا يضعن على رؤوسهن الخمار أمام أخ الزوج، فما حكم ذلك؟ لا يجوز، المرأة لابد أن تتستر أمام حماها أو أمام حميها، أمام أخي زوجها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمية من روى عنه الصحابة. أخت الزوجة. نعم. أخت الزوجة هي من المحارم. أخت الزوجة لست محرما لها. تلبس أمام الحجاب، تلبس أمامك الخمار، تتستر ولا تدخل عليها وحدك، لازم يكون معك واحد. هو فيك بارك.